بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. أولا، هذا الكتاب العظيم وما فيه من مباحث قيمة يحتاج الحقيقة إلى عناية خاصة، ولكون هذا اختلف الناس فيه، وأيضا سار بعض الناس على ما سار عليه بعضهم في مسألة تحديد من يقف عليهم ومن لا يقف عليهم، وتسبب هذا في قطيعة الأرحام والعداوات بين الطبقات من الوارثين. فلهذا لابد أن نوليه شيء من الاهتمام أزيد من غيره. فأولا نأخذ التعريف في اللغة وفي الاصطلاح. فتعريفه في اللغة يعني وقف بمعنى حبس وسبل، حبس وسبل، السلام ورحمة الله. وشرعا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربة، على بر أو قربة يعني قرابة أو معروف. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قرابة أو معروف معناه تحبيس مالك مطلق التصرف، ماله المنتفع به، السلام، وتسبيل منفعته من غلة وثمرة وغيرها. ومعنى تحبيس الأصل أن المقصود به هنا ما ينتفع به مع بقاء عينه. تحبيس الأصل سمي أصلا ينطبق عليه ما ينتفع به مع بقاء عينه متصلا، مثل العقار ومثل الحيوان ومثل السلاح ومثل الأثاث وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله بيانه. هذا بالنسبة لتعريفه اللغوي والشرعي. وأما الأصل فيه فالسنة والإجماع. فمن السنة حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب عمر أرضا بخيبر وآتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ما يصنع بها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني بثمرتها وما يخرج منها، ويبقى الأصل، غير أنه لا يباع أصلها. شرح، هذا شرح لقوله حبست الأصل، لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وفي لفظ غير متأثل، والمعنى واحد. ولهذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم هنا: أحبس أصلها وسبل ثمرتها. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأعمال التي ينتفع بها الإنسان بعد وفاته الصدقة الجارية، وذلك يعني هو ما كان يفعله السلف الصالح، فما كان فيهم أحد له مقدرة إلا أوقف، إلا أوقف. وأما الإجماع فانعقد الإجماع على جواز الوقف في الجملة واستحبابه، بل وأيضا الحث على الوقف. لا خلاف في هذا بين أهل العلم أنه من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما دعت إليه السنة والحاجة. أهميته في رفع عموم المسلمين وخصوصه، لا شك أن الوقف له أهمية عظمى، وخاصة أن هناك كما هو معلوم بعض الأبواب التي قد ينضب مثلا المعين الذي يمدها، مثل مدارس التحفيظ، ومثل حاجة المتزوجين، ومثل أحيانا بناء المساجد كما ترون، يعني بناء المساجد لولا أن هناك من المحسنين من يقوم ببناء المساجد في البلاد الإسلامية قل أن نجد أن الأوقاف تبني المسجد، بل أحيانا قد لا يكون التعقيد إلا عن طريق الأوقاف في بناية المساجد، حتى كثير من الناس تعاف نفسه أن يبني مسجدا لما يكون هناك من الشروط ومن الضوابط ومن الأمور التعجيزية. فهذا الأوقاف لا شك أن لها دور كبير في بناء المساجد وفي صيانتها وفي عمارتها وغير ذلك من الأمور، كما أن الفقراء والمساكين والمحاويج في كل وقت من الأوقات تتجدد حاجاتهم. فالأوقاف بدون شك لها أهمية في النفع الخاص وفي النفع العام للمسلمين. لا يصح أن يكون الوقف طريقا لحرمان أصحاب الحقوق، لا يصح أن يكون الوقف طريقا لحرمان أصحاب الحقوق مثل البنات ومن له دين على الشخص. فهذا يسمى بالوقف الجنف، بالوقف الجنف، ومعنى الجنف المحرم. وهذا من حق أي قاض من قضاة المسلمين أن يلغي هذا الوقف، لأنه لا يجوز يعني لأحد أن يحرم من له حق، وخاصة أنه في زماننا هذا تناقل الناس حرمان أولاد البطون، أن الأولاد أولاد ظهور وأولاد بطون، فأولاد الظهور هم الذين يتناسلون من الذكور، من ظهور ذكور الواقف. أما بناته مثلا فيكون لهن من الوقف ما دمنا يعني موجودات، فإذا متنا خلاص لا ينتقل بعد ذلك إلى أبنائهن ولا إلى بناتهن، لأنهم يعتبرونهم هؤلاء من أهل البطون، يعني من صلتهم بالمصاهرة، لأن متزوجات من أجانب مثلا، فهم يريدون حرمان هؤلاء مثلا الأجانب. فبعض أهل العلم لا ينظر إلى هذا ويدخل أبناء البنات وبنات البنات، ويرى أنهم يدخلون في الأبناء وأبنائهم ما تناسلوا، يدخلهم في ذلك، وعلى أقل تقدير يعطيهم نصيب أمهاتهم، يعطيهم نصيب أمهاتهم، ويجعل لكل من مات عن ولد من ذكر أو أنثى يعطيه نصيب مثلا أمه، كما أن الولد إذا مات يرثه أولاده ويرثه أيضا حتى بناته، تعتبر بنت صلبية تسمى، إذا مات الولد الذي وقف عليه فيرث هذا الوقف أولاده الذكور وكذلك بناته، وكذلك بناته، وهكذا كل بنت صلبية ترث، لكن كل من له علاقة بالبطون ينقطع يعني حق أو الاستحقاق بموت أمه. وهذا الحقيقة عده الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن هذا من وقف الجنف، لأن الأصل أن مثل هذا لا يجوز. فالإنسان ينظر إلى في الوقف إلى أن يكون على قدم المساواة وحسب الإرث الشرعي، كما يرثون المال يرثون أيضا في الوقف، فلا يجوز أن يكون الوقف طريقا لحرمان من يستحق في له استحقاق، أو كان له مثلا دين على الوارث فيقول هذا المال الآن وقف ما نستطيع أن نخرج منه مثلا الدين، لأن الدين يتعلق بعين التركة، هذا غير جائز، بل على القاضي أن يخلص الدين الذي بقي من حتى ولو كان المال كله وقف، يجب أن يسدد الديون التي عليه على الواقف. في نقطة مهمة، وهي نرى أن طبعا الوقف الإسلامي يعني كان له نفع عظيم على مدار القرون وعلى مدار الأجيال، ولهذا اهتم اليهود بأن يتسلل إلى وزارات الأوقاف، يعني من يعطل المنافع الحقيقية للوقف، لأن الأوقاف الآن لو طبقت على الوجه المطلوب ما بقي محتاج، هذا ما غير الزكاة، غير زكاة الأموال الأخرى التي الناس كثير منهم يعطلها أو مثلا يهربها، لكن الأوقاف نفسها الموجودة في مثلا مصر وموجودة في المغرب وموجود في أندونيسيا وفي بلاد كثيرة من بلاد المسلمين التي منها ما أوقف على الحرمين ومنها ما أوقف على طلبة العلم ومنها ما أوقف مثلا على الضعفاء والمساكين، لكن كان اليهود يحرصون أشد الحرص على ألا يتولى هذه الوزارات في الغالب إلا من يكون له هوى معين أو يمكن السيطرة عليه، بحيث هذه الأموال تذهب يمينا وشمالا فلا يستفيد المسلمون منها، فقد حرصوا على ذلك أشد الحرص وسلطوا عليها من لا يتقي الله سبحانه وتعالى. نقطة أخرى، وهو أن قول الشافعي عندما ابتدأ به هنا الشارح رحمه الله أن الوقف مما اختص به المسلمون، قال الشافعي رحمه الله: لم تحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام. طبعا هو لعله رحمه الله يريد الوقف بالصفة المشروعة، وأما يعني أنه يعني معروف الوقف حتى عن القدماء بالنسبة يعني الرومان وبالنسبة للإغريقيين وغيرهم، هذا معروف عندهم العراقيين والمصريين والرومان وغيرهم مما كان مكتوب يعني في بعض الأوراق والكتانية وكذا، مكتوب فيها عليها أوقاف، فهذا الوقف يعني كان معروف، لكنه لم يكن لعل الشافعي رحمه الله يقول ما أحد وصل إلى الطريقة الصحيحة في الوقف مثل المسلمين، هذا هو الصواب في فهم كلام الشافعي: لم تحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام، أو أنهم تميزوا بهذا تميزا كبيرا، حتى أنه لم يكن أحد منهم أهل المقدرة إلا وله تحبيس، هذا معنى أن السلف كانوا يعني إذا يكون لهم تحبيس. حكمه ما حكمه؟ عليكم السلام. ما حكمه؟ حكمه مستحب، يعني حكم الوقف مستحب مشروع مندوب إليه مطلوب من ممن يستطيع ممن له قدرة أن يفعله، واحتج بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وموضع الشاهد قوله صدقة جارية، وجه الاستشهاد هو أن الإنسان لو سبل مسجدا مثلا بناه لوجه الله فإنه يكون كل من يصلي فيه أجره يعني سالم ومتصل، كل من شرب من بئر حفرها إنسان وأوقفها وسبلها فهو أيضا يكون له أجر في ذلك ما دامت المنفعة قائمة ومستمرة، فهي هذه الصدقة الجارية على صاحبها. وكذلك العلم ينتفع به، فلهذا لا بد من أن يساهم الإنسان في نشر العلم حتى ولو كان يعني بالتوزيع، توزيع الأشرطة أو مثلا الأقراص المضغوطة أو الكتب العلمية أو الجلوس للتدريس ولو آية، بلغوا عني ولو آية، فهو مما ينتفع به، علم يبقى بعده في كتاب أو في مطوية أو في شيء يعني يوزع، أو ولد صالح يدعو له. وهذه أيضا من الأمور التي تحث الناس على التربية الصالحة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على التربية الصالحة. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، وقد رواه البخاري في الأدب المفرد، وقال الترمذي عن هذا الحديث إنه حديث حسن صحيح. أيضا من الأدلة على الاستحباب، قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، لكنه سيأتي معنا كيف الوقف والدروس التي تستفاد وتستخلص من وقف عمر رضي الله تعالى عنه وبعرضه على ما يحصل في وقتنا الحاضر من الأوقاف التي يعني تخرج عن الأهداف التي تراد من الأوقاف. قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، يعني وضع وقفا، وهو كما هو معلوم أن هذا مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا ما يصح، ما هو الشيء الذي يصح وقفه، ما الذي يصح وقفه ويفهم منه ما لا يصح؟ قال: يصح وقف الأرض، ويصح وقف الجزء المشاع، الأسهم مثلا المشاعة في أرض أو في مزرعة أو في عمارة، مثلا يكون الإنسان له ربع أو له نصف أرض أو عمارة مثلا، أو له أسهم مشاركات في شركات صحيحة قائمة على الشريعة الإسلامية، فيجوز له أن يوقف منها ما شاء. قال: لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثر. متفق عليه. زاد البيهقي في روايته: ثم أوصى، يعني عمر، به إلى حفصة بنت عمر، ثم إلى الأكابر من آل عمر، يعني المقصود به النظار، من يقوم عليه، لأنه إذا لم يقم عليه يضيع، فكان في حياته يتولاه هو بنفسه. ولهذا يجوز أن يوقف الإنسان فيقول: يعني أوقفت على نفسي مدة حياتي ثم على كذا، ويذكر، أو تكون النظارة لي مدة حياتي ثم تكون مثلا لفلان من أولادي ثم للأرشد منهم والأعلم والأتقى ونحو ذلك، لأنه اختار حفصة لأنها أم المؤمنين وهي أيضا من فقهاء الصحابة، وهذا رجاله ثقات. نرجع إلى هذا الحديث العظيم الذي هو يعتبر حقيقة هو العمدة والأساس في كتاب الوقف، عليه كتاب الوقف ومداره. أصاب عمر أرضا بخيبر، إذن هنا أولا أن من أفضل ما يصيب الإنسان من المال ما يكون من الجهاد في سبيل الله، لأن خيبر فتحها المسلمون عنه، ومع ذلك أبقاها النبي صلى الله عليه وسلم بأيدي اليهود فترة، قال: تبقى بأيديكم ما نشاء ثم يعني إذا أخرجناكم تخرجون، فأبقاهم على أن لهم شطر ما يخرج، وعليهم البدر وعليهم العمل، فكان هذا يعني لمصلحة المسلمين. ثم لما لكنها قسمت وعرف أن لكل فلان كذا سهم، ولهذا سيقول هو أنه أصاب 100 سهم عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا دليل على أنها قسمت وأسهمت في حال خروج هؤلاء مثلا، فإن كل يعرف ما له فيها ولو كان مشاعا، لأنه كونه مشاع من وجه إلا أنه معروف من وجه آخر. فقال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه. ليش؟ لأنه يتعلق بالزرع ويتعلق بالنخل. ولهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما فتحت خيبر الآن نشبع من التمر، ما كانوا يشبعون حتى من التمر، ما كانوا يشبعون من التمر، حتى لما قالت لا يوقد في بيتنا الهلال والهلالين والثلاثة لا يوقد في بيتنا نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما تأكلون يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء. وهذا هي تقول لما فتحت خيبر تقول الآن نشبع من التمر، لأن خيبر معروف أنها يعني كثيرة التمر. ولهذا يعني هذا المال يعتبر نفيس، وجاء في بعض الآثار من لم يكن له بالمدينة أصل فليتخذ أصلا. قال أهل العلم أن يقصد به النخل، يقصد به النخل. وجاء في الحديث يوشك أن يكون خير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة موبورة. المهرة المأمورة الجهاد العتاد، يكون عنده استعداد ويجهز نفسه للساعة التي إذا دعي فيها للجهاد في سبيل الله، سواء كان جهاد طلب أو جهاد دفع، فيكون عنده الاستعداد لهذا. فهذه المهرة التي يعني أكلها وشربها وروثها كل ذلك في ميزان حسناته، كل ذلك في ميزان حسناته، حتى إذا وضع لها الحبل مهما طول هذا الحبل حتى ترعى من الأماكن وتعود فهو في ميزان حسناته. نعم. قال لا يباع نعم. قال فما تأمرني فيها؟ استأمر فيها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فينبغي للإنسان إذا أراد أن يوقف وقفا أن يأتي طالب العلم الذي يعلم أنه يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا تأخذه في الله لومة لائم، وأيضا يبتعد عن الوقف الجنف، يبتعد عن الوقف الجنف الذي نراه الآن في حرمان الأنثى وفي حرمان البطون، وكذلك يلعب به الأولاد وأولادهم والنظار كما يشاءون، وهناك مستحقون لا يصل إليهم شيء. فهذا الوقف الذي يتلاعب به بسبب أنه أحيانا لم يقف به على طالب علم فيأخذ رأيه ويسترشد منه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمر ما تأمرني فيه في هذا المال النفيس الذي هو أنفس شيء عندي ما أصاب شيء مثله؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست أصلها، إذن هنا التحبيس أنه فسره بما بعد غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، لا يتصرف فيه بأي نوع من التصرفات الناقلة عن الملك، هذا المقصود به لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، يعني لا يتصرف به تصرفا ينقله عن الملك، فيبقى الأصل ثابت، وتتصدق بالثمرة الناتجة عنه. كيف؟ قال تصدق بها عمر. شوف فين؟ ماذا تصدق بها عمر؟ في الفقراء رحمكم الله. يعني حتى أولاد الإنسان الآن يوقف عليهم ويكونون أغنياء ويترك أناس فقراء، فلو نص في أنه من كان من أولاده فقيرا أو محتاجا يأخذ، ومن لم يكن كذلك فلماذا يوقف عليه ويعطيه ما يعينه على أحيانا فساده وعلى سفره إلى بلاد الكفر وإلى يعني وضع المال في غير الوجه الصحيح. هذا الذي ترى حاصل الآن. قال وضعها عمر فيش تصدق بها في الفقراء وفي القربى. وفي الغالب أنه هنا يقول في القربى أيضا من كان محتاجا ومن كان فقيرا من أولي القربى. وفي الرقاب، وفي الرقاب يعني من تحمل رقبة ولم يستطع القيام بها، ما وجد عاقلة تقوم بذلك، ففي هذه الحالة يعني يعتق أو العتق كذلك يدخل فيه. وفي سبيل الله على الصحيح أنه أول ما يتناول هذا الجهاد في سبيل الله، ويتناول أيضا طلب العلم. وقد أفتى بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاواه بأنه الوضع وضع الوقف هذا في على طلبة العلم إنه يعتبر من سبيل الله. وكذلك الحج مثل الحج، لأن قالت إنه زوجها قد وقف ناضحة قال حجي عليه، فالحج من سبيل الله، حجي عليه فإن الحج من سبيل الله. وابن السبيل المنقطع الذي انقطعت به السبل فلم يستطع الوصول إلى أهله وليس عنده ما يستطيع، وخاصة في زماننا هذا، هذا الزمان الذي الآن يعني لا يستطيع الإنسان العمل فيه بحرية، حتى لو كان قويا، لو كان قويا ولكن لا يستطيع، ليس عنده شيء، لا يستطيع العمل إلا إما تحت كفيل أو أن يكون مثلا ويضغط عليه من كل وجه من الوجوه ويتحكم فيه، بينما الأصل أنه يترك له المجال يعمل في بلاد المسلمين. كانت بلاد المسلمين واحدة كلها بلد واحد، هذه الحدود وهذه الأنظمة التي كيدت الناس هذه لا أصل لها أصلا، وهي طارئة على المسلمين. وإلا فالأصل أن المسلم ينتقل من بلد إلى بلد بالنسبة للمسلمين كأنه ينتقل من يعني قرية إلى قرية من قرى المسلمين، ما في فرق. كذلك لو احتاج العمل ما لقي في هذا البلد عمل يذهب إلى، ينتقل يطلب العلم من بغداد إلى دمشق إلى مكة إلى اليمن، ما في هناك يعني حواجز ولا هناك موانع ولا هناك، كان هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فالآن قد يجد الإنسان المنقطع الذي سرقت نفقته مثلا في حج أو في عمرة أو دبلس عليه فأصبح منقطع، هذا يعطى من الوقف ويعطى من الزكاة لأنه صنف من أصناف الزكاة الأصناف الثمانية. والضيف، لأن الضيف كان يعني له مكانته وأهميته عند العرب، وهذه العادة يعني ارتفع وارتقى بها الإسلام أيضا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني للضيف ثلاثة أيام جائزته، يعطى جائزته ثلاثة أيام، يعني يعطيه وما يسر الله عز وجل وما يستطيعه، يعني ليس بلازم أن يكلفه ولكن ما يطعم منه يطعمه، هذا هو أيضا من جائزة الضيف. ثم انتقل إلى شيء آخر، قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أن يأكل منها بالمعروف. ما هو المعروف هنا؟ قدر حاجته، كوالي اليتيم، كوالي اليتيم، هذا هو كوالي اليتيم، إن احتاج أكل وإن استغنى ترك. الآن أول ما يشترط 10% الناظر، أول ما يشترط 10% ويعطى 10%، ويا ليت مع 10% أيضا يقوم بالواجب الذي عليه، وأيضا لا يسرق منه ولا أيضا يعبث به، وأيضا يصلحه إذا يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى مثلا صيانة، لأن هذه من مما تبقيه، مما تعين على بقائه. فالأمر مثل راتب المؤذن وراتب الإمام، ليتهم أيضا يأخذون هذه الرواتب ويقومون بما أوجب عليهم شرعا. لكن مع ذلك هناك تقصير كبير في هذا الباب. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول، نحتاج أكل مرغبة مثلا، وهنا شجر فقطف له من الشجر أعطاه مثلا، أو غلة جاءت فكان يأخذ من هذه الغلة بعض الشيء الذي يأكل منه، عزم على فطور، عزم على غداء، هذا هو المقصود به غير متمول أو متأثل، الذي هو الذي يأخذ لا لحاجته فقط وإنما لغيره مثلا، أو يكنزه هذا المتأثل والمتخذ القبنة. ثم أوصى يعني عمر به بعد موته، يعني النظارة والوقف عليه والوقوف عليه، إلى حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر رضي الله تعالى عنهم، وهذا فيه دليل على جواز تولي أو إسناد النظارة إلى المرأة. قوله يعني ما ذكره البيهقي في روايته ثم أوصى يعني عمر به إلى حفصة بنت عمر ثم إلى الأكابر، أنه ينظر إلى الأتقى وصاحب الدين والخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت امرأة فإنها تسند إليها النظارة إذا ثبت يعني علمها وثبت دينها وثبت أيضا تقواها، لا يمنع أن تسند إليها النظارة. ورجال هذا رجال ثقات. وعنه أيضا قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن المئة سهم التي بخيبر، هذا تفسير لقوله أصبت مالا، ثم هنا فسره بمئة سهم، لم أصب مالا قد أعجب إلي منها وقد أردت أن أتصدق بها، يعني يقول هي صدقة لله ولرسوله يضعها حيث يشاء. فقال صلى الله عليه وسلم احبس أصبها وسبل أيضا ثمرتها. ولهذا جعلها عمر فيما ذكر من الفقراء ومن ذوي القربى ومن أيضا أبناء السبيل وفي سبيل الله، يعني أختار المصارف الإسلامية التي فيها نفع خاص وعام. وكذلك لما قال صاحب بيرحاء يعني إن هذه انخلع منها لله ورضا، قال اجعلها في الأقربين، فجعلها في الأقربين في أقربائه، جعلها في أقربائه يعني أوقفها عليهم. طيب قال وهذا وصف المشاع في قوله المئة سهم التي بخيبر، لأنه قال فقال صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها، احبس أصلها لا يباع ولا يورث ولا يوهب، وكذلك سبل ثمرتها، فثمرتها تكون سبيل لمن؟ للمحتاج. وعين أصحاب الحاجات عمر، أهم أصحاب الحاجات، ولو أن استغنى هؤلاء فيجوز أن يكون هناك أوجه أخرى تشابهة تصرف فيها، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني مثل أن يوقف على مسجد من المساجد في مصاحفه وفي فرشه فيكون مستغني هذا المسجد، والريع موجود فيؤخذ ويعضع في مسجد آخر وفي مسجد ثالث وهكذا، يعني ما يلزم أن يكون على هذا المسجد فقط ما دام أنه محصور مثلا في فرشه وفي مثلا حاجاته، فإذا استغنى لا يكدس المال ويبقى، يوضع في مساجد أخرى، ثم إذا احتاج المسجد هذا شيء تقدم حاجته على غيره. قال وهذا يشير إلى المئة سهم، هذا وصف المشاع أو وقف المشاع، يعني يصح وقف المشاع، وصفه أنه وصف مشاع فيصح وقف المشاع، فيصح وقف المشاع، لأن المشاع القاعدة تقول ما صح بيعه صح وقف وما لا فلا، كما سيأتي معنا. والمشاع يجوز لك لو أن لك 100 سهم في شركة من الشركات مثلا وأردت أن تبيعها، من حقك أن تبيعها وتبيعها كما شئت، يعني ما هو الآن يفرضون عليك أنك ما تبيعها إلا عن طريقهم، ولا بد أنك أيضا تأتي يعني يجوز لي أبيعها على من أشاء، على من أشاء ولو كان عن رحمكم الله عن غير طريقهم. نقطة أخرى تتعلق بما يحصل به، يعني ما يصح ما في حديث عمر من الدروس. طيب بيان بما ينعقد، بيان بما ينعقد، قال ينعقد بالفعل مع دليل يدل عليه عرفا. مثل لذلك قال كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها، أو سقاية ويشرعها لهم بفتح بابها إلى الطريق. هذه السقاية من يريد يدخل يشرب أو يسجي حلالة أو أي شيء ثم يذهب، ويأذن في دخولها لأن العرف جار بذلك. والقاعدة تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وتقول في قاعدة أكبر من ذلك العادة محكمة، وفيه دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول، وجرى مجرى من قدم طعاما للضيفان لضيفانه، ليش قدمه ما قال لهم ولا شيء وراح، معناها أنه أذن لهم في أكله، أو نثر نثارا. النثار هذا كانوا يفعلون مع العرائس، يعني إذا أراد العريس أن يأخذ زوجته ويذهب بها خوفا من أن الناس يعني يؤذون أو شيء، ينثر نثار فيختلفون عليه وهو يأخذ زوجته ويذهب، فالنثار كل يلقط منه، واحد يجيل الشيء واحد بيجيله واحد يأخذه، فهذا النثار أذن في التقاطه أو بأي معنى من المعاني الأخرى، هذا هو النثار. إذن يحصل بالفعل، لكن اشترط مع الفعل إيش؟ ما يدل دليل يدل على أنه أراد بذلك الوقف، يعني تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. وكان في الرياض يعني على أساس أن الناس يصعب عليهم بناء المساجد، لأن فيه صعوبات كان ولا زال الصعوبات للأسف يعني تحتوي الإذن في بناء المساجد من الأوقاف، لا تبني الأوقاف مساجد ولا تترك الناس يبنون إلا بصعوبة بالغة. فكان الناس يأتون ويأخذون إذن بيت ويحوطون من جميع الجهات ويتركون المقدمة، وفي يوم الخميس ولا الجمعة يسوون المحراب، ولا يسوون المحراب من داخل ولا يدرون الدول الميكروفونات فوق، وصلي وافتح الباب يصلون الناس، هذا مسجدا فتح هذا مسجدا فتح هذا، والحمد لله انفه، لانه حتى تاخذ اذن ويشترطون عليك ان تضع المبلغ نفسه كامل في البنك، حتى يقول قد تعجز عنه ثم الاوقاف تصبح مطالبه، طيب تصبح مطالبه وتبني تكمل ايش المانع، ولازم تبني بيت للامام، طيب المكان ما يتسع مثلا، بعض الأماكن ما تتسع والناس محتاجين إلى مكان يصلون فيه، فمن فين يجيب، وأيضا أو يكلف بأنه إذا ما يكون عنده ملايين ما يبني مسجد. إذن ينعقد بالفعل وينعقد بالقول، وإنما قدم الفعل هنا حتى يبين يعني الشروط والضوابط، مع الاتفاق على أنه ينعقد بالقول، لكن أيضا القول ينقسم إلى قسمين، إلى كناية وإلى ألفاظ صريحة. قال وله صريح وكناية، يعني صريح القول وكنايته. فصريحه قال مثل وقفت حبست سبلت، بعض الناس أخذ هذه الألفاظ وكتبها في أوراق الوقف ولا يدرى ما الذي حبس والذي سبل من أملاكه، هذا الوقف لا يصح، لكن فهم غلط خطأ، مقصود وقفت هذه العمارة، سبلت هذه المزرعة مثلا، حبست مثلا هذه العين أو هذه البير. قال متى وقف بواحدة منها صار وقفا، لأنه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع، بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. وهذا حديث صحيح، وهو مركب من روايتين، فالشطر الأول في الصحيحين إن شئت حبست أصلها، والشطر الآخر هو عند النسائي، وسبلت ثمرتها، فصارت كلفظ الطلاق أي كصريح الطلاق، لأن الطلاق له صريح وكناية، فلو قال الإنسان لزوجته أنت طالق فهذا صريح، لكن لو قال أنت باين أو أنت مني برية أو إذ ألحقي بأهلك، فيكون هذا من باب الكناية الذي لا يصح أن يقع به طلاق إلا بالنية، ويفسر ذلك. وإضافة التحبيس إلى الأصل والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى، حبس أصلها وسبل ثمرتها، المعنى في هذا يعني ليس فيه تناقض، لأن الثمرة أيضا تعتبر محبسة بذكر من تصرف فيه، فهي محبوسة من هذا الوجه، هي محبوسة من هذا الوجه، وهو على ما شرط صرفها، ولكنه يعني ينتفع بها، فما دام ينتفع بها فيقول سب تسبيل الثمرة بمعنى تحديد من يأخذ هذه الثمرة من الفقراء أو المساكين أو كذا يحدد، لكن الأصل فقوله حبست أصلها منعته من التوارث والانتقال ببيع أو هبة، وسبلت ثمرتها قلت ثمرتها وقف في الوجوه الفلانية، فإذا ما هناك تناقض بين الأمرين، فأيضا حتى الثمرة وإن كانت فيها تسبيل هي أيضا محبوسة على المصارف التي يذكرها الواقف ما شرط صرفها إليه. والكناية في القول قال مثل تصدقت مثلا بهذه الدار، حرمت بيعها مثلا، وحرمت مثلا انتقالها بهبة أو نحو ذلك، أبدت أيضا من التأبيد، وهو أيضا معنى يعني في يحتمله الوقف، فليست صريحة لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات ومن أنواع التحريم، إذا لابد فيها من نية الوقف، فمن نوى بها الوقف لازمه حكما، وهذا يعرف من قبله هو، لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه، وإلا فلا يلزمه لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي. وكيف يرجع إليه؟ لابد أن يرجع إلى العرف، ولأن الواقف له نص كنص الشارع، فهو يرجع في تفسيره إليه، يرجع في تفسيره إليه، فإن لم يصح منه وقف ولم يعرف فالأصل أنه لا يعتبر وقفا. قال ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا، مثل القراء، مثل الفقهاء، مثل أحيانا قد يخصص في نفس الفقهاء فيقول على فقهاء المالكية أو على فقهاء الأحناف أو نحو ذلك، أو يقرن الكناية بحكم الوقف فقوله تصدقت به صدقة لا تباع، يعني هذا استثنى أمرين، الأمر الأول لو قال تصدقت بهذا على قبيلة فلان فهو وقف، لأنه لما ذكر الموقوف عليهم انتقل الآن من الكناية إلى الصريح. وكذلك لو قال يعني جاء بوصف يعني وهو وصف الوقف قال تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، فهذا هو هذا حقيقة الوقف، ها؟ أو قال صدقة أتصدق به صدقة موقوفة فهو يدخل في هذا، قال لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف، فهذا يصرف الكناية إلى ما يحصل به التصريح. إذن الألفاظ التي تجعل ألفاظ الكناية كالصريحة ما هي؟ نوع يقرن الكناية بأحد الألفاظ الصريحة، إذا قرن الكناية بأحد الألفاظ الصريحة مثل تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو صدقة محبسة أو صدقة مسبلة أو محرمة مثلا أو مؤبدة، فإذا ذكر ما يخرجها عن وهي من ألفاظ الكناية إلى الصريح فتلحق بالصريح. إذا قرن أيضا بالكناية حكم الوقف، يعني أن يقرن به يعني شيء يدل على بالكناية يجعل يلحقها بالألفاظ، يكون هناك لفظ يلحقها بالصريح، أو يذكر الحكم، يذكر حكم الوقف، مثلا يقول تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، أو تصدقت بأرضي على فلان أو على الغزاة، وكذا قوله هذه الأرض للمسجد، هذا كله يعتبر من ما يجعل الكناية مع أن ما قال فيها وقف ولا شيء لكن يجعلها صريحة، يجعلها صريحة وتلحق بالصريحة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونقف على شروط الوقف التي إن شاء الله يحصل فيها نوع من التفصيل.